الفصال الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيم في زارود. الفصال الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيم في زارود. يا بدور الحفل يا رب عالكرام بلغوا ظبيا ظبي الحما مني سلام. يا بدور الحفل يا رب عالكرام بلغوا ظبيا ظبي الحما مني سلام. الفصال الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيم في زارود. سادتي قد أنسى الله أوقاتكم وسقى وادي واديكم فيض الغمام. سادتي قد أنسى الله أوقاتكم وسقى وادي واديكم فيض الغمام. الفصال الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيم في زارود. لا ينام الليل عاشق مستهام إنما النوم نوم على العاشق حرام. لا ينام الليل عاشق مستهام إنما النوم نوم على العاشق حرام. الفصال الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيم في زارود. الفصال الله طيبة وخيام في زارود.